بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، لا يزال شيخ الإسلام رحمه الله يسوق الآيات التي تدل على أن الله عز وجل متصف بالصفات العظيمة، سواء كانت صفات ثبوتية أو صفات منفية. قال رحمه الله وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه الآية فيها إثبات صفة الحياة لله عز وجل، حياته سبحانه صفة ذاتية وهي حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. وجاء في هذه الآية وصف الله عز وجل بأنه لا يموت، وهذا النفي إنما جاء لأجل دفع توهم النقص في صفته الثبوتية، كما سبق بيان ذلك في درس ماض، وأن من أسباب ورود النفي في الصفات دفع توهم النقص في صفة الله عز وجل. فالله عز وجل متصف بصفة الحياة، ولكن هذه الحياة قد تكون مسبوقة بعدم وقد يلحقها الهلاك والموت، فبين سبحانه وتعالى أن هذا النقص قد تنزه عنه. قال صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. وهذه الآية من أعظم أدلة التوحيد، توحيد العبادة، وذلك أنها دلت على أن الذي يجب أن يتوكل عليه والذي يصح أن يتوكل عليه هو الحي الذي لا يموت. فأين ذهبت عقول المشركين؟ وأين ذهبت عقول القبوريين حينما يدعون التوكل على الحي الذي لا يموت ويتوكلون على حي سيموت، أو يتوكلون على حي قد مات؟ فإن هذا من الضلال العظيم، يترك التوكل على الحي الذي لا يموت ويتوكل على ميت قد صار رفاتا، كما يحصل من كثير، إنما يقولون: فوضت أمري إليك يا ابن علوان، أنا معتمد عليك يا سيدي عبد القادر، وأمثال ذلك من هذه الأقوال الكفرية الشركية. والتوكل حقيقة مركبة من أمرين: من تفويض واعتماد على الله عز وجل، و بذل للأسباب، لذلك عرف بأنه ترك الاعتماد على الأسباب بعد بذل الأسباب. وقال بعض أهل العلم إنه حركة بلا سكون ثم سكون بلا حركة، حركة بلا سكون بالجوارح، فيبذل الإنسان ما يستطيع من الأسباب، ثم بعد ذلك سكون بلا حركة بالقلب، ويفوض الأمر إلى الله عز وجل ويعتمد عليه ويثق به. وصفة الحياة مستلزمة لثبوت الصفات الذاتية لله عز وجل، كما أن صفة القيوم مستلزمة لثبوت الصفات الفعلية له جل وعلا. وقد جمع الله عز وجل بينهما في ثلاثة مواضع، في البقرة في آية الكرسي التي مضت، وفي آل عمران، وفي طه، وباجتماعهما يحصل كمال فوق كمال، فتنتظم صفة الحياة استلزام الصفات الذاتية، والقيوم تستلزم الصفات الفعلية. والقيوم يراد به أمران: الأول القائم بنفسه المستغني عن غيره، والثاني القائم على غيره المقيم له، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أن تقوم السماء بأمره. فهذان الأمران دل عليهما اسمه جل وعلا القيوم وصفته القيومية، هذا ومن أوصافه القيوم. والقيوم في أوصافه أمران: إحداهما قيوم قام بنفسه، والكون قام به، هما أمران. فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني. وباجتماع الحي القيوم كما أسلف يكون الكمال المطلق له جل وعلا. ولذلك جاء عن طائفة من السلف، ودل على هذا بعض الأحاديث، أن الحي القيوم الاسم الأعظم لله جل وعلا. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية آية عظيمة، وفيها من المعاني الجليلة والمعرفة بربنا جل وعلا ونعوت جلاله الشيء الكثير. الله عز وجل سمى نفسه في هذه الآية بأربعة أسماء: الأول والآخر والظاهر والباطن. هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن، هي أربع بوزانه: ما قبله شيء، كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء، كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان. فهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشار إليه ابن القيم في الأبيات الماضية. فهذه الأسماء فسرها أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم حينما قال في كما في صحيح مسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه الأسماء الأربعة كما قال أهل العلم تدل على الإحاطتين الزمانية والمكانية، فاسمه سبحانه الأول والآخر يدلان على إحاطته الزمانية، والظاهر والباطن يدلان على إحاطته المكانية. أما اسمه الأول فإنه يدل على صفة الأولية له جل وعلا، فهو سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء، يعني هو سابق الأشياء جل وعلا، كان الله ولم يكن شيء قبله، وذلك أن حياته تبارك وتعالى حياة كاملة تامة لم تسبق بعدم، الله عز وجل لم يزل ولا يزال. واسمه الآخر يدل على صفة الآخرية له جل وعلا، فهو الذي يبقى بعد هلاك المخلوقات، كل شيء هالك إلا وجهه، فإذا أهلك الله عز وجل الخلق فإنه يبقى وحده جل وعلا ويقول لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه لله الواحد القهار. ولا يعارض هذا بقاء ما شاء الله عز وجل بقاءه من المخلوقات كالجنة وما فيها والنار وما فيها، فإن هذه الأشياء ليست صفة الآخرية صفة ذاتية لها، بخلاف صفة الآخرية لله جل وعلا. الله عز وجل صفة الآخرية له صفة ذاتية بحيث يمتنع عليه الفناء، وأما ما يبقى من المخلوقات فإنما يبقى بإبقاء الله جل وعلا له، افترق الأمران وافترق الوصفان. أما الاسم الثالث فهو الظاهر، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالفوقية المطلقة، يعني بالعلو، علو الذات، قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. والظهور في اللغة هو العلو، فما استطاعوا أن يظهروه يعني يعلو، يعني يعلوه، ومنه ظهر الدابة لأنه عالم ومرتفع. فالله عز وجل لا شك أنه فوق كل شيء وعال على كل شيء، سيأتي الكلام عن صفة العلو لاحقا إن شاء الله عز وجل بصورة أوسع. ثم قال جل وعلا والباطن، وفسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأنت الباطن فليس دونك شيء. والبطون هنا فسره أهل العلم بالإحاطة، الله عز وجل محيط بكل شيء بعلمه وقدرته تبارك وتعالى، هذا الذي فسره به أهل السنة والجماعة، فإن الله عز وجل بذاته ظاهر وعالم على كل شيء، وهو باطن بطون العلم والإحاطة والقدرة، فلا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء. ودل على هذا ختم الآية بقوله سبحانه وهو بكل شيء عليم، فدل هذا على أن البطون هنا هو بطون العلم والإحاطة. وقد زل في هذا المقام الحلولية الذين زعموا أن الله عز وجل بذاته يكون في خلقه ويحل بهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وينبغي على الناظر في هذه الصفات أن لا يتجاوز فيها تفسيره صلى الله عليه وسلم، والذي وضحته الآية في ختامها، لأن هذا المقام كما أسلفت ربما يشتبه على بعض الناس. الله عز وجل ليس دونه شيء، يعني هو محيط بكل شيء تبارك وتعالى. نعم. وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير، هاتان الآيتان وما بعدهما تدلان وتدل على ثبوت صفة العلم لله عز وجل، ومن أسمائه سبحانه العليم، وجاء أيضا أنه عالم الغيب وأنه علام الغيوب. وصفة العلم من أجل الصفات وأكثرها ورودا في الكتاب والسنة، علم الله عز وجل علم واسع شامل لكل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الله عز وجل علم كل شيء جملة وتفصيلا، أزلا وأبدا، وتعلق علمه بكل شيء، بالواجب والممكن والمستحيل. فالله سبحانه علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون من الممكنات والمستحيلات، حتى الأشياء التي ما كانت ولن تكون لكن يمكن عقلا وجودها، الله عز وجل علم إذا وجدت كيف ستوجد، وخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. بل حتى الأشياء التي لم توجد ولن توجد ويستحيل وجودها، وهي الأمور الممتنعة المستحيلة، لو قدر وجودها فالله عز وجل علم كيف سيكون الحال، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فهذا أشد الأمور استحالة، أن يوجد مع الله إله وأن يوجد مع الله عز وجل رب، ولكن على تقدير حصول ذلك فقد علم الله عز وجل كيف سيكون مآل ذلك. وصفة العلم خالف فيها ثلاث طوائف، أولا الفلاسفة، فإنهم زعموا أن الله عز وجل إنما يعلم الأمور كلية لا جزئية، يعلم الأمور على وجه كلي لا جزئي، وهذا مصير منهم إلى انتفاء صفة العلم، لأن الأمور لا توجد خارج الذهن إلا جزئية. وجود الكليات إنما هو وجود ذهني، أما في خارج الذهن الأشياء لا توجد إلا جزئية. إذا كان الله عز وجل لا يعلم الأمور إلا على وجه الكلي، إن هذا يقتضي عدم علمه بالأشياء سبحانه وتعالى، وهذا كفر باتفاق المسلمين. بثلاثة كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهي حق مثبتة، علم بجزئي. فهذا مما كفروا به. أما الفرقة الثانية فالقدرية الأوائل، معبد الجهني وأصحابه، وهؤلاء هم الذين كفرهم السلف الصالح، وهم الذين سئل عنهم ابن عمر رضي الله عنهما في حديث جبريل المشهور، وتبرأ رضي الله عنه منهم. هؤلاء يقولون إن الله عز وجل لا يعلم الأشياء حتى تقع، أما قبل وقوع الأشياء فالله لا يعلمها، وهذا كفر بالله عز وجل. بل الله عز وجل كما قال سبحانه وهو بكل شيء عليم، وهذه الآية رد على الفريقين الفلاسفة والقدرية. الله بكل شيء عليم، وهذا عموم محفوظ ما دخله تخصيص قط. وكل أدلة الكتاب والسنة شاهدة برد هذا القول. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقاتلون في سبيل الله، الله علم الأشياء قبل حدوثه، بل علم ما هو أبلغ من ذلك. والفرقة الثالثة التي زلت في صفة العلم هي القدرية المتأخرة، وهم المعتزلة، فإنهم زعموا أن الله عز وجل عليم لا بعلم، وإنما علمه راجع إلى ذاته، فلم يثبتوا صفة زائدة على الذات، فيقولون عليم بعلم وعلمه ذاته، أو يقولون عليم بلا علم، وهذا لا شك أنه باطل في بدائه العقول، بل العلم صفة زائدة على الذات، والله عز وجل عليم بعلم أنزله بعلمه، الله عز وجل متصف بصفة هي العلم، كما أنه اتصف بصفات أخرى وليست صفاته ذاته، إنما صفاته قدر زائد على الذات، والذات قائمة بها صفاته تبارك وتعالى. وعودا على الآيتين، الله عز وجل سمى نفسه بأنه عليم، وهذه الصيغة تدل على المبالغة والتكثير، فهو عظيم العلم وواسع العلم سبحانه وتعالى. واسم العليم جاء في كتاب الله في أكثر من 90 موضعا، وغالبا ما يقترن هذا الاسم بالعزيز والعليم، بالعزيز والحكيم والخبير. وعلم الله تبارك وتعالى يستلزم الإيمان به في نفس المؤمن أثرا عظيما، فإن الذي يعتقد في ربه ومعبوده جل وعلا العلم الواسع الشامل لكل شيء فإنه سيعتمد عليه ويتوكل عليه ويثق به، لأنه يعلم أن الله عز وجل يعلم كل شيء وخبير بكل شيء، وبالتالي فإنه يفوض الأشياء يفوض كل شيء إليه تبارك وتعالى، كما أنه يعتقد أن العلم إنما هو في الحقيقة راجع إليه، وكل من علم شيئا فمنه سبحانه. الأصل في الإنسان الجهل، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم منح الله عز وجل من علمه شيئا لعباده، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولكن هذا الذي يعلمه الخلق جميعا لو جمع كله أوله وآخره فإنه ليس بشيء أمام علم الله جل وعلا، كما قال الخضر لموسى عليهما السلام: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. نقرة العصفور من البحر ليست بشيء أمام هذا البحر، كذلك علم العباد جميعا ليس بشيء أمام علم الله تبارك وتعالى. نعم أعد. وقوله: وهو العليم الحكيم. الحكيم اسم لله جل وعلا ثابت له ودال على اتصافه تبارك وتعالى بثلاث صفات: أولا الحكم، فحكيم فعيل بمعنى فاعل يعني حاكم، والله عز وجل كما أخبر عن نفسه له الحكم وإليه ترجعون، إن الحكم إلا لله، فالحكم له جل وعلا. والحكم نوعان: حكم قدري وحكم شرعي. الحكم القدري هو في مثل قول الله جل وعلا: أو يحكم الله لي. والحكم الشرعي بنحو قول الله جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ومما يقرب من هذا المعنى اسمه جل وعلا الحكم: أفغير الله أبتغي حكما، في سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. والحكم كما يقرر أهل العلم أبلغ من الحاكم، فإن الحكم غالبا ما يطلق على من لا يحكم إلا بالحق، أما الحاكم فيوصف به من يحكم بالحق وبغيره. والمعنى الثاني هو أن الحكيم أي ذو الحكمة، وهذا أشهر ما قيل في تفسير هذا الاسم. الله عز وجل له الحكمة البالغة، والحكمة فسرها كثير من أهل العلم كمالك رحمه الله وابن قتيبة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، عرفوها بأنها معرفة الحق والعمل به. والله عز وجل متصف بصفة الحكمة في خلقه وفي شرعه تبارك وتعالى، وتظهر حكمته سبحانه في خلقه وشرعه من جهتين: الأولى أنه جل وعلا قد أحكم وأتقن خلقه وشرعه، كما قال جل وعلا: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، الذي أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. والمعنى الثاني هو أن الله جل وعلا أجرى خلقه وأمره لغاية مقصودة وحكمة مطلوبة يحبها تبارك وتعالى ويحمد عليها. وهذا المعنى هو المتبادر إلى أكثر الأذهان من وصف الحكمة، وهو معترك بين أهل السنة والإيمان وأهل الكلام والبدعة. فكون الله عز وجل إنما يحكم لحكمة، وكونه إنما يخلق لحكمة، وكونه إنما يقدر لحكمة، هذه قضية ثابتة لا شك فيها، دلت عليها مئات بل آلاف الأدلة. قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليم: إن الأمثلة التي تدل على أن خلق الله عز وجل وشرعه راجع إلى حكم ومصالح جليلة يزيد على 10,000 دليل. وشواهد ذلك في كتاب الله كثيرة، من ذلك قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلام الحكمة أو لام الغاية أو لام التعليل تدل على أن الله عز وجل إنما خلق لهذه الحكمة العظيمة. وكذلك الآيات التي فيها بيان السبب الذي من أجله خلق وشرع وقدر: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. فهذا يدل على أن الله عز وجل إنما كتب القصاص لأجل هذه الغاية التي بينها سبحانه وتعالى، والتي يحبها والتي يحمد عليها. وكذلك التعليل بكي: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كذلك يدل على الغاية المطلوبة مما شرع الله عز وجل من أحكام في الأموال، وهكذا في أنواع من الأدلة يندرج تحتها ما لا يكاد يحصى من أفرادها. وخالف في هذه الصفة، يعني في ثبوت الحكمة لله تبارك وتعالى، الفلاسفة، وتابعهم على ذلك الأشاعرة، فإنهم يقررون تنزيه الله في زعمهم عن أن يكون إنما خلق أو حكم أو قدر لحكمة، ويقولون إن الله عز وجل إنما يحكم ويقدر ويخلق بمحض المشيئة، فالمشيئة هي التي تخصص أحد المتماثلين دون أن يكون هناك سبب يقتضي هذا التخصيص. وأول ما ثبت في النصوص من الحكمة بأنه موافقة علمه لمعلومه، وموافقة مراده لإرادته، وموافقة مقدوره لقدره. وسلموا أن الله عز وجل، وسلموا أن خلق الله عز وجل متقن، وأن شرعه متقن، ولكن هذا شيء حصل عقيب الشرع وعقيب الخلق دون أن يكون مقصودا ودون أن يكون شيئا مرادا له تبارك وتعالى. ومثلوا هذا بمن غرس غرسا وقصده حصول الثمرة لا غير، وإن كان يعلم أنه سيحصل استغلال للناس مثلا، إلا أن حصول الظل ليس بمقصود له. الله أراد الخلق وأراد يعني كونا إنزال كتاب، وحصل أن كان محكما، كتاب أحكمت آياته، وحصل أن كان الخلق لا تفاوت فيه دون أن يكون هذا راجعا إليه جل وعلا بحكمة وغاية يحبها ويحمد عليها. ولا شك أن هذا المثال يدل على نقص، فإن من قصد الثمرة وقصد تحصيل باقي المنافع أكمل من ذاك البليد الذي ما أراد إلا الثمرة. والقوم زعموا أن إثبات الحكمة والغاية التي تكون سببا لشرعه وخلقه وتقديره إنها تقتضي نقصا وتقتضي حاجة، فزعموا أن كون الله عز وجل يخلق لحكمة بها يكون الكمال يدل على احتياجه إلى غيره، والاحتياج نقص ينزه عنه. ولكن هذا الكلام باطل وساقط، فإننا نقول الحكمة صفة لله جل وعلا، وصفة الله قائمة به وليست غيره، حتى يلزم ما ذكروا من الاحتياج والنقص. ويا لله العجب كيف يعمى هؤلاء عن الأدلة ويعمون عن الواقع، يعمون عن الأدلة الكثيرة كثرة بينة لا تخفى على عاقل، وعلى الواقع أيضا في كتاب الله، في شرع الله، وفي خلق الله جل وعلا، في عالمه الذي خلقه علويه وسفليه، كل هذا عندهم حصل اتفاقا ولم يكن مقصودا. والقوم اضطربوا، واضطرابهم كان خيرا من طرد قولهم الذي لو قالوا به لوقعوا في إلحاد عظيم. اضطربوا حينما أثبتوا القياس، ومن يثبت القياس الأحكام الشرعية فإنه ملزم ولا بد بإثبات التعليل الذي في شرع الله جل وعلا، وأن الله عز وجل إنما شرع هذه الشرائع لحكمة وغاية عظيمة. وعلى كل حال تفسير هذا المقام يحتاج إلى وقت أوسع، وهذه القضية قد اختلف فيها الشقيقان الأشعري والماتريدي. الماتريدية أثبتوا الحكمة إما في كل أفعال الله على قول، أو في بعضها على قول آخر، خلاف الأشاعرة النفاة. وممن انحرف أيضا في هذا المقام المعتزلة. المعتزلة أثبتوا الحكمة ولكنهم لم يجعلوها صفة قائمة بالله تبارك وتعالى، وإنما هي مخلوق منفصل عنه جل وعلا، وهذا انحراف وضلال. المعنى الثالث الذي يذكره أهل العلم للحكيم هو أنه محكم شرعه وخلقه، وعليه فتكون حكيم فتكون فعيل هنا بمعنى مفعل، وصرف فعيل إلى مفعل للمبالغة والتكثير، كما صرف مكرم إلى كريم ومؤلم إلى أليم، كذلك محكم هنا صرف إلى حكيم مبالغة وتكثيرا. الله عز وجل أحكم كل شيء وأتقن كل شيء، وهذا في الحقيقة عند التأمل فيه راجع إلى المعنى الثاني، إحكامه جل وعلا إنما كان لحكمته تبارك وتعالى كما مضى بيانه. وقوله وهو العليم الخبير. اسم الله الخبير دال على صفة الخبرة له جل وعلا، والخبرة هي العلم بحقائق الأمور وخفاياها وبواطنها. يقال خبرت الشيء يعني عرفت حقيقته، وعليه فيكون اسم الخبير أخص من اسم العليم، وتكون صفة الخبرة أخص من صفة العلم. فالعلم واسع وشامل لكل شيء، والخبرة أخص ببواطن الأمور وخفاياها وحقائقها. وعليهم فيكون العلم بخفايا الأمور وحقائقها قد نص عليه في هذه الآية مرتين، مرة في دخول هذا المعنى تحت اسم الله العليم، ومرة تحت اسم الله الخبير. نعم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، كما سبق هذه الآية دليل على سعة علم الله جل وعلا، فما من نازل وما من صاعد وما من ظاهر وما من باطن إلا وقد علمه الله تبارك وتعالى على وجه التفصيل. نعم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كما سبق هذه الآية أيضا دالة على سعة علم الله جل وعلا وشموله، وما جاء فيها من ذكر الكتاب سيأتي البحث فيه إن شاء الله حينما نصل إلى موضوع القدر. أما مفاتح الغيب فقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم بالآية الأخرى إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه الأمور مما اختص الله عز وجل بعلمه فلا يشاركه في ذلك مشارك. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. نعم كما سبق. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كما سبق أيضا سيأتي إن شاء الله الكلام عن القدرة. نعم. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذه الآية دلت على ثلاث صفات لله جل وعلا. الصفة الأولى الرزق، وهي الصفة التي دل عليها اسمه جل وعلا الرزاق. الرزاق اسم من أسمائه الحسنى، صيغة مبالغة من اسم الفاعل الرازق، والله عز وجل اسمه الرازق أيضا وهو خير الرازقين، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود وغيرهما إن الله هو المسعر القابل الباسط الرازق، ولكن الرزاق أبلغ من الرازق. بهذا تعلم أن بعض أسماء الله جل وعلا أبلغ في المعنى من بعض. الرزق هو صفة الله جل وعلا، هو صفة الله جل وعلا. الرزق هو المصدر بمعنى العطاء، والرزق هو الشيء المعطى هو المرزوق، هذا هو الأصل. وقد يستعمل هذا محل هذا، لكن هذا هو الأصل. الله عز وجل صفته الرزق، وأهل السنة والجماعة يقررون في معتقدهم أن رزق الله جل وعلا نوعان: الأول الرزق العام، وهو كل ما ينتفع به كل ما ينتفع به فهو من الرزق العام. ولاحظ هنا أن العموم كان من جهتين، الأولى من جهة حكم المرزوق يعني حكم الرزق، فكل ما ينتفع به سواء أكان حلالا أو حراما فهو داخل في الرزق العام. والعموم من الجهة الأخرى من جهة من رزق، فإن رزق الله جل وعلا حاصل لكل أحد، للمسلم والكافر، للإنسان والحيوان، لكل المخلوقات، فإنها داخلة في المرزوقين في الرزق العام. أما النوع الثاني فهو الرزق الخاص، والرزق الخاص هو ما أباحه الله عز وجل وملكه عباده المؤمنين. إذن كل ما صح الانتفاع به شرعا فهو رزق حلال، فهو رزق خاص، خص الله عز وجل به عباده المؤمنين. وهذا الرزق هو الذي وصفه الله عز وجل بالطيب، فقال والطيبات من الرزق، ووصفه جل وعلا بالحسن، ومن رزقناه من لدنا رزقا حسنا. وهذا هو الذي أمر العباد بأن ينفقوا منه، ومما رزقناهم ينفقون. أما الرزق الأول وهو الرزق العام فهو الذي أعطاه الله عز وجل لكل المخلوقات، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وحينما يبعث ويرسل الله عز وجل الملك بعد مضي الأربعين ثم الأربعين ثم الأربعين، يأمر الله عز وجل هذا الملك بكتب رزقه، هذا هو الرزق العام. فأهل السنة والجماعة يثبتون الأمرين، يقولون إن الله عز وجل رازق للحلال والحرام، لكن على المعنى الذي ذكرت لك، وهو أنه يعطي خلقه ما ينتفعون به، بخلاف الرزق الحلال الذي خص الله عز وجل به عباده المؤمنين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين ماذا؟ آمنوا في الحياة الدنيا. الله عز وجل إنما أباح هذا الرزق الطيب لعباده المؤمنين. وثمة نوع آخر من الرزق الخاص وهو رزق العلم والإيمان. فالأول رزق للأبدان، والثاني رزق للقلوب. إذن الرزق نوعان، رزق عام ويدخل فيه كل ما ينتفع به وكل ما أعطيه الخلق حلالا كان أو حراما، وسواء كان المنتفع به مؤمنا أو كافرا. ورزق خاص وهو نوعان، الرزق الحلال الذي أباحه الله عز وجل لعباده، وملكه إياه، وهو كل ما صح شرعا الانتفاع به، وهذا هو رزق الأبدان. ورزق القلوب بالعلم والإيمان. ولذا ينبغي على المسلم إذا دعا الله عز وجل بالرزق وسأل الله أن يرزقه، فينبغي له أن يستحضر الأمرين: الرزق الطيب الحلال لبدنه، وأن يرزق العلم والإيمان لقلبه. وأكثر الناس إنما تنصرف أذهانهم عند هذا السؤال للأول فحسب، يفوت عليهم ما يفوت من فضيلة الدعاء بالأمر الثاني. وخالف في هذه المسألة بعض أهل البدع وهم المعتزلة، فإنهم زعموا أن الحرام ليس برزق، وهذا باطل، بل الحرام رزق من الله جل وعلا، ولكن بالمعنى الأول، بمعنى أنه قد أعطاه الله عز وجل وقدره جل وعلا وخلقه جل وعلا ومنحه جل وعلا لمن شاء من عباده، لا أنه أحله ولا أنه أباح تملكه وأباح الانتفاع به. وإلا فيلزم من قولهم أن من عاش طول حياته على المال الحرام فإنه لم يرزقه الله عز وجل. بطلان هذا ظاهر بالأدلة التي لا تحصى، بل ظاهر بالفطرة. الله عز وجل يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله عز وجل رازق كل مخلوق، وكل مرزوق فالله رازقه، سواء كان ما رزقه حلالا أو حراما. ثم قال جل وعلا: ذو القوة، يعني صاحب القوة المتصف بالقوة. ومن أسمائه جل وعلا القوي، والقوة من المعاني الكلية المعلومة التي لا تحتاج إلى تعريف، شأنها في ذلك شأن العلم، شأنها في ذلك شأن الغضب، وشأنها في ذلك شأن الفرح وما إلى ذلك. فهذه معاني كلية معلومة بالفطرة والبداهة، وربما تفسيرها يزيدها غموضا. بعضهم فسر القوة بأنها صفة يتمكن بها من الفعل، وعلى كل حال القوة أظهر من أن تحتاج إلى تعريف. الله عز وجل متصف بالقوة العظيمة بحيث أنه يتنزه عن الضعف تبارك وتعالى، وبعض أهل العلم فرقوا بين القوة والقدرة بأن القوة كمال القدرة، وبعضهم قال القوة تقابل الضعف والقدرة تقابل العجز. والفرق بينهما أن القوة أعم، فإنه يوصف بها من يشعر ومن لا يشعر، أما القدرة فإنه لا يوصف بها إلا من يشعر. ولذلك يقال إن الحديد قوي ولا يقال إن الحديد قادر. والمقصود أن الله جل وعلا له صفة القوة العظيمة التي تضاد الضعف والعجز فإن ذلك من صفات النقص التي ينزه الله عز وجل عنها. ثم قال جل وعلا المتين، وهذا الاسم ما جاء في كتاب الله إلا في هذا الموضع الداريات. والمتانة صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، وهي كمال القوة. الله جل وعلا لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب ولا يرد قدره راد. وبهذا يظهر لك أن أسماء الله عز وجل بعضها أخص من بعض، فالقوة كمال القدرة والمثانة كمال القوة. نعم. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية قد مضى الكلام فيها وذكر بعض ما اشتملت عليه من القواعد العظيمة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فدلت هذه الآية على أن الله عز وجل متصف بالصفات الثبوتية ومتصف بالصفات المنفية، ودلت على أن كمال الله عز وجل إنما يكون باجتماع الصفات الثبوتية والصفات المنفية، ودلت على أن حقيقة الإيمان إنما يكون باجتماع الأمرين، وبه يتحقق الإثبات والتنزيه، ودلت على قاعدة النفي المجمل والإثبات المفصل، ودلت على أن إثبات الله جل وعلا لا يصل إلى مرحلة التمثيل، وأن تنزيهه جل وعلا لا يصل إلى مرحلة التعطيل، ودلت على قاعدة التخلية والتحلية، وأن التخلية تكون قبل التحلية. كل هذا قد سبقت الإشارة إليه. أما البحث الجديد فيها فهو في قوله جل وعلا وهو السميع البصير. السميع والبصير اسمان جليلان ثابتان لله جل وعلا دالان على صفتين السمع والبصر. أولا اسم الله السميع، وهو فعيل بمعنى فاعل، وهو أبلغ من فاعل، وهو الذي سمعه وسع كل شيء، سبحان من وسع سمعه الأصوات. والسمع في صفات الله جل وعلا يراد به أمران كلاهما ثابتان لله، وكلاهما قد دل عليهما الدليل. المعنى الأول وهو الذي يتبادر إلى أكثر الأذهان إدراك الأصوات، الله جل وعلا يسمع يعني يدرك الأصوات، فلا يفوته صوت تبارك وتعالى وإن دق، سبحان من وسع سمعه الأصوات كما قالت عائشة رضي الله عنها. والله جل وعلا قد وصف نفسه وامتدح نفسه بهذا كثيرا في كتابه، بل جاءت هذه الصفة على صيغة الفعل الماضي الدال على التحقيق، وصيغة المضارع، وأيضا على الاسم، على صيغة الاسم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. ثم ماذا؟ بين أن اسمه ماذا؟ السميع تبارك وتعالى، فسمع ويسمع وهو السميع جل وعلا. وضل في هذا الباب المعتزلة وبعض الأشاعرة حينما أولوا صفة السمع كما أولوا أيضا صفة البصر بالعلم، فقالوا سمع بمعنى علم وبصر بمعنى علم، وهذا لا شك أنه باطل. السمع شيء والبصر شيء، فالسمع شيء والعلم شيء آخر، والبصر شيء والعلم شيء آخر. فإن الأصم يعلم أن الناس تتكلم ولكنه لا يسمع أصواتهم، والأعمى يعلم أن أمامه أشياء ولكنه لا يبصرها ولا يراها. دل هذا على أن السمع شيء والعلم شيء آخر، وكذلك البصر والعلم. أما المعنى الآخر الذي دل عليه اسم الله السميع وصفته السمع، وهو بمعنى الإجابة، كما قال زكريا عليه السلام: إنك سميع الدعاء، يعني مجيبه، كما يقول المسلم في صلاته: سمع الله لمن حمده، يعني أجاب دعاء من حمده. وكذلك جاء دعاؤه عليه الصلاة والسلام حينما استعاذ كما في صحيح مسلم من الأمور الأربعة في الحديث المشهور، قال: ومن دعاء لا يسمع. ليس المقصود من ذلك أنه لا يدرك الصوت هنا، إن الله عز وجل يسمع كل شيء، إنما المقصود من دعاء ماذا؟ لا يجاب. أما اسم الله البصير فكالسميع فعيل بمعنى فاعل، يدل على المبالغة، وأن الله عز وجل قد وسع بصره جل وعلا كل شيء. والله عز وجل قد وصف نفسه بثلاث صفات متقاربة في المعنى، وهي البصر والنظر والرؤية. وسيأتي ما يتعلق بالنظر والرؤية في ما أورده المؤلف رحمه الله من الآيات. والبصر كالسمع له معنيان: الأول إدراك الأشياء أو إدراك المبصرات، الله عز وجل يرى كل شيء ولو خفي ودق، إنني معكما أسمع وأرى. والمعنى الثاني الخبرة بالأشياء ومعرفة حقائقها، إنه كان بعباده خبير بصير. الله عز وجل بصير بالعباد، خبير بأحوالهم، وأهل السنة والجماعة يثبتون المعنيين هذا وهذا. نعم. إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية كسابقتها دالة على اسمين: السميع والبصير، وعلى صفتي السمع والبصر. في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ووضع إصبعه الإبهام في أذنه والسبابة على عينه. قال أهل العلم: هذه الإشارة منه جل وعلا ليست للتشبيه، تعالى الله عن أن يكون كمثله شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وأعظم إجلالا لربه من أن يشبهه بمخلوقاته، إنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لتحقيق الصفة، بمعنى للدلالة على أن صفة البصر وصفة السمع صفتان حقيقيتان وليستا صفات غير حقيقية، أو كما يقولون مجازا تصف بها مجازا، كلا، بل هي صفة حقيقية، أعني السمع وهو صفة حقيقية يعني البصر. فهذا أو فهذه الإشارة منه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره أيضا، إنما أراد به صلى الله عليه وسلم تحقيق الصفة. وهذا نوع من الأدلة التي دلت على قاعدة جليلة عند أهل السنة والجماعة، وهي قاعدة القدر المشترك. فلولا ثبوت قدر مشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق ما صحت هذه الإشارة. هناك قدر مشترك هو في المطلق الكلي، يعني في المعنى العام قبل الإضافة. أما إذا أضيفت الصفة إلى الخالق جل وعلا أو إلى المخلوق فإنه ينتفي ثمة الاشتراك. ها هنا أضحى القدر مميزا، إذن هناك قدر مشترك، هناك قدر مميز. ومن الأدلة التي تدل على ثبوت هذا القدر المشترك هذه الأدلة التي فيها إشارته صلى الله عليه وسلم التي تدل على تحقيق الصفة، ولعله يأتي إن شاء الله تفصيل لهذه القاعدة في وقت أوسع. وننبه هنا إلى أن إشارته صلى الله عليه وسلم إنما هي لإثبات صفة السمع والبصر، لا لإثبات صفة العين والأذن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار هذه الإشارة وهو يتلو قول الله جل وعلا: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ويبقى بعد ذلك أن إثبات العين لله جل وعلا قد دلت عليه أدلة أخرى، وأما الأذن فإن أهل السنة والجماعة لا يثبتون هذه الصفة ولا ينفونها عن الله جل وعلا لعدم ورود الدليل لا في الإثبات ولا في النفي. ينبغي التنبه إلى هذا الأمر. وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الآية أوردها المؤلف رحمه الله ليبين إثبات صفة المشيئة لله جل وعلا. والمشيئة صفة ثابتة لله جل وعلا، وهي الموجبة للأشياء على الحقيقة كما يقول هذا أهل العلم، بمعنى أن الشيء الذي شاءه الله فإنه سيقع ولا بد، سيقع عقيب مشيئة الله جل وعلا، وما لم يشأه الله فإنه لا يقع. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وسيأتي بعون الله عز وجل تفصيل لما يتعلق بهذه الصفة عند الكلام عن المرتبة الثالثة من مراتب القدر فيما يذكره المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة المباركة. نعم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه الآية فيها إثبات صفة المشيئة لله جل وعلا، وفيها أيضا فائدة أخرى وهي الدلالة على ما قرره أهل العلم من أن عدم وجود الأشياء إنما كان لعدم مشيئة الله لا لعدم قدرته، كما يقول من يقول من أهل البدع، بل الله عز وجل على كل شيء قدير، فكل شيء لو شاءه الله عز وجل ليقع، فكل شيء لو شاءه الله عز وجل لوقع، والأشياء التي لم تقع إنما كان عدم وقوعها راجعا إلى عدم مشيئة الله، ولو شاء الله لوقعت، كما قال سبحانه وتعالى هنا ولو شاء الله ما اقتتل، وكما قال جل وعلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وهذا مقدور لله تبارك وتعالى إذ هو على كل شيء قدير، ولكن لم يشأ الله جل وعلا لحكمة يعلمها تبارك وتعالى، ومشيئة الله سبحانه مقارنة لحكمته، الله عز وجل إنما يفعل وإنما يقدر وإنما يخلق بمشيئته المقارنة لحكمته تبارك وتعالى. نعم. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد، هذه الآية دالة على ثبوت صفة الإرادة لله جل وعلا، والإرادة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نوعان، إرادة كونية هي بمعنى المشيئة، فشاء الله بمعنى أراد كونا، وأراد كونا بمعنى شاء، والنوع الثاني الإرادة الشرعية، والإرادة الشرعية مرادة للمحبة، أراد الله شرعا كذا بمعنى أحبة، وهذه الآية التي بين أيدينا إنما يراد بها الإرادة الكونية، وينبغي العناية بالتفريق بين الإرادتين في المواضع التي ورد فيهما ذكر إحداهما، فإن الخطأ في ذلك ترتب عليه انحراف خطير لفرق تنتسب إلى هذا الاسم الدين، فنحت منها القول بالقدر أو إلى القول بالجبر على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله في محله، كل هذا سيأتي عنه الحديث إن شاء الله عند الكلام عن القدر. مقصود أن تفهم الآن أن الإرادة إرادة كونية وإرادة شرعية، أما المشيئة لا تنقسم، المشيئة شيء واحد في جميع مواردها، في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي شيء واحد وهي الإرادة الكونية. نعم. وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أعد الآية الأولى قبل هذه. أعد الآية الأولى. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نعم. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. الإرادة هنا إنما هي الإرادة الشرعية، ليست الإرادة الكونية، لأن سياق الآية يدل على أن المقام مقام تشريع، ومقام التشريع الذي يناسبه إنما هو الإرادة الشرعية الدينية. نعم. وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الإرادة هي الإرادة الكونية، فيريد هنا بمعنى يشاء، ويمكن في غير القرآن أن تضع مكان يريد يشاء. الذي يشاء الله عز وجل هدايته يشرح صدره للإسلام، والذي يشاء الله عز وجل إضلاله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لعل هذا يكفي، والله عز وجل أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.